تسأل عن علامات محبة العبد لله وكذلك محبة الله للعبد. محبة الله للعبد أن يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلامة محبة الإنسان لربه أن يؤثر ما أمره الله به على هوى نفسه، وأن يقول: سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، وأن يعتمد على الله تعالى في سرائه وضرائه. نعم، جزاكم الله خير.